أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا آخر دروسنا الليلة إن شاء الله عز وجل، وهو فيما يتعلق بكتاب شرح علل الإمام الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ونحن مع بيان فصل جديد، وهو من بدايات كتاب العلل للإمام الترمذي رحمه الله. وهذا الفصل فيه ذكر بيان السبب الذي جعل الترمذي رحمه الله يذكر مذاهب الفقهاء وعلل الأحاديث. كان بإمكان الإمام الترمذي رحمه الله يسلك مسلك البخاري، يترجم الباب ويسرد الحديث ويمشي، لكن عادة الترمذي رحمه الله أنه ألف كتابا في السنة أحكام مع ذكر أقوال الفقهاء، مع ذكر قائليها العزو إليهم، مع بيان ما هو الحديث الصحيح من المعلول. علل الترمذي أحاديث رحمه الله تعالى، فهو في هذا الفصل يريد أن يبين لنا إيش الدافع له، ما هو الدافع له بأن سلك هذا المسلك. يقول رحمه الله تعالى أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، ترمذ هذه من بلاد وأعمال إيران اليوم، ترمذ معنا يا إخوان، كان فيها قرى وبلدان سنة بخلاف ما تعج اليوم إيران به من التشيع والرفض، وإن كان فيها طائفة سنية نسأل الله أن ينصره وأن يكثر سواده وأن يؤيده وأن يكفيهم شر الرفض والتشيع. قال رحمه الله تعالى: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب الذي هو الجامع سنن الترمذي من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأن سئلنا عن ذلك. احنا سبق معنا أن قلنا إن الناس في باب العلل على أصناف، منهم من ألف مسانيد معللة، يمسك مسند ابن مسعود ويذكر العلل اللي فيه، يمسك مسند علي بن أبي طالب ويذكر العلل، كعلل الدارقطني رحمه الله تعالى وعلل ابن المديني رحمه الله تعالى وعلل يعقوب بن شيبة رحمه الله تعالى، له التاريخ الكبير، له المسند الكبير معلل. وفي ناس تكلموا على أحاديث معلل بدون عناوين بدون مسانيد، جمع أحاديث معلل. الشيخ مقبل رحمة الله عليه رحمة واسعة جمع كتابا سماه أحاديث معلل ظاهرها الصح، أحاديث معلة ظاهرها الصح. يعني في مثل هذا الحجم، في مثل هذا الحجم أحاديث معلة ماذا؟ ظاهرها الصح. يعني أنت تشوف الإسناد، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، إسناد في الصحة كالشمس، ولما تبحث وتنخر فيه تجد فيه العلل العميقة الدقيقة. إذن الآن الله يسلمكم كل سوء جميعا، الترمذي رحمه الله عايز يبين لنا السبب لماذا ذكر أقوال الفقهاء بعد الأحاديث التي ساقها في الجامع، عايز يبين لنا السبب، ولماذا علل بعض الأحاديث، يريد أن يبين. فإذا سنن الترمذي هذا كتاب معلل لكنه على الأبواب ليس على المسانيد. يقول: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، سكتنا كنا مشغولين أو تركنا المجال لغيرنا. شو الإمام الترمذي رحمه الله يقول: فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما أو لما رجونا فيه من منفعة الناس. كنا ساكتين مشغولين ما عرفناش نبينه ولا نظهره حتى أدركنا أن الناس في حاجة إليه. قال: ثم فعلنا لما رجونا فيه منفعة الناس لأننا وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبق إليه. يعني يريد بهذا أن يذكر لك أول من صنف، أول من دون الحديث، أول من جمع الحديث، لم يسبق إلى هذا، فأنا سلكت على مسلكهم ونسجت على منوالهم وسرت على نهجهم وطريقتهم واقتضيت بهم. فيريد أن يذكر سلفه في ذلك. نعم، هذه طريقة مهمة، هذا أمر تربوي، وقفة تربوية. هنا إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إيمان. هذا كلام السلف كانوا يتواصلون به. الإمام أحمد كان بيمسك تلميذه الميموني يقول: إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إيمان. شوف بيحبه ولا ما بيحبوش، ولا عايز يدهوره ويودفه ويورطه؟ لا، ده هو عايز ينجيه، خايف عليه، بيحب له الخير. إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إيمان. انتبه، إذا أردت أن تعمل عملا انظر من سبقك لهذا العمل، هم السلف ولا أنت ابتدعته أحدثته وأنشأته أول من قال به؟ إياك أن تقول قولا ليس لك، سواء في العقائد، سواء في الأحكام، سواء في المناهج والتربية، سواء في أي مسألة دقت أو جلت في الدين. إياك أن تقول قولا ليس لك في إيمان. انظر، كان ابن تيمية أحيانا يجتهد في مسائل في النكاح، في الرضاع، فيقول: هذه الآية تدل على الوجه الفلاني، ولو قال به أحد من قبل لقلت به. هو ابن تيمية، شوف احنا بقى لا فينا ابن تيمية ولا ابو زرعة ولا يحيى بن معين ولا فلان ولا علان من دول الكبار الفحول، وما شاء الله إذا ظهر لنا القول في الآية ما نسأل هو حد قال ولا ما قالش، خلينا ماشيين، ربك يفرجها فيما بعد. هذا من مصائب العصر ومن الفوضى العلمية اليوم. ابن تيمية نفسه مروا كده في مجموع الفتاوى تجدون مواضع يجتهد فيها وهو المجتهد، فقل: لولا أني لا أعلم أحدا يقول به لقلت به. هذا يدل على الورع ولا يدل على الجراءة والمجازفة؟ يدل على الورع. ينقصنا هذا اليوم، ينقصنا هذا. الترمذي يشوف أنه الترمذي بيعمل إيه، يقول: لما رجونا في من منفعة الناس لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فمنهم هشام بن حسان الكردوسي الذي سبق معنا من أذمة الناس بن سيرين، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كانوا هؤلاء مجموعين في زمن واحد وكل منهم جمع. هذا يجمع باب في الطلاق، باب في النكاح، باب في الصلاة، باب في أحكام الطهارة، باب في كذا، باب في كذا. لم يجمعوا مجامع كاملة كالصحيح الجامع البخاري، كالصحيح مسلم، لا، هذه فترة متأخرة بعد 200. معنا يا إخوان؟ يعني تصنيفهم هذا ما بين 100 إلى 200. هؤلاء قال: هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج سبق معنا، وسعيد بن أبي عروبة وملك بن أنس ألف الموطأ الإمام مالك، وحمد بن سلم وعبد الله بن المبارك، وانت عبد الله بن المبارك له كتب، الزهدي المبارك معروف مشهور مطبوع وكتب أخرى. قال: ويحيى بن زكريا بن أبي زايدة، وكيع بن الجراح في الكوف، وعبد الرحمن بن مهدي بالبصر، وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنفوا. هذا كلام الترمذي. الشارح ابن رجب الحنبلي انتوا تلاحظون ابن رجب بيقولوا له حنبلي، مع ان ابن تيميه ايضا منسوب حنبلي، وابن القيم منسوب حنبلي، وده حنبلي وده، ليش بقى ده حنبلي غيرهم؟ رحمه الله يعني كان من اعلم الناس بمذهب الحنابله معنا من بعد شيخ الاسلام ابن تيميه، وايضا لتاثر مذهب الحنابله، ولكن لا يعني ذلك انه كان مقلدا، انما كان مجتهدا. بارك الله فيك، ينصر الحق بدليل. نعم. والمراد الحنبلي هنا اي المثبت لاسماء الله وصفاته ما عنده تاويل. معنى يا اخوان ما عنده تاويل الاشاعره ولا تعطيل معطله وما الى ذلك. قال اعلم ان العلم المتلقى عن النبي، شوف هذا ابن رجب الحنبلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله كان الصحابه رضي الله عنهم في زمن نبيهم. احنا الان كاننا بندرس ايه؟ كتاب من كتب علوم الحديث، من كتب المصطلح، يبتدئ في البدايه بنفس الباب هذا، اول من دون السنه، اول من دون الحديث، يبتدئون بهذا الباب. معنى يا اخوان؟ قال اعلم ان العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله كان الصحابه رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا له وروايته. العرب موسومون بالحفظ، يزن احدهم بالحفظ، يزن فلان يوصف بالحفظ، يوسم بالحفظ، ما كانوش بيكتبوا، يسمع احدهم القصيده من اول مره يحفظ الحديث من اول مره، لا سيما وكلام النبي عليه الصلاه والسلام كان مرتلا على مهل، كان يستطيع الانسان ان اراد عده يعده، لا يصعب عليه، فكانوا يحفظون، يخرجون من المجلس وحفظوا الحديث. ولذا ابو هريره مع دعوه النبي عليه الصلاه والسلام حفظ حديثا كثيرا، وغيره لم ينال هذه الدعوه ايضا حفظ حديثا كثيرا، لكن لم يبلغ المبلغ العليا التي المنزلة العليا التي بلغها أبو هريرة. قال ومنهم من كان يكتب، مثل من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شاه، رجل من أهل اليمن، اكتبوا خطبة يوم عرفة معنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في آخر ألفاظ أنفاسه التي يلفظها في هذه الحياة كان يقول ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابه. هل في دلاله على الكتاب؟ لا تضلوا بعدي ابدا. ائتوني بكتاب، يعني ائتوني بادوات الكتابه عشان اكتب لكم مواصي. فاختلفوا في الانفاس الاخيره. فقال بعضهم هذا بسبب يعني غمرات الموت. دعوه. وقال اخرون قال لا ائتوني بالكتاب يكتب. فاختلفوا حتى على صوتهم. فقال اخرجوا عني لا ينبغي عند الله غضب معنا. فكان ابن عباس يقول ان الرزيه كل الرزيه ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا في مشروعيه كتابه، لكن ما كانتش فاشيه، لان النبي عليه الصلاه والسلام من جهه الاخرى كان ينهاهم عن الكتابه لئلا يختلط هذا الحديث بكلام الله عز وجل. معنا يا اخوان؟ فلما مات النبي عليه الصلاه والسلام وانقطع الوحي، لا باس بالكتابه لحفظ العلم. من هنا جاء عمر بن عبد العزيز في زمان على راس المئه، وارسل الى ابي بكر بن حزم عامله على المدينه ان انظر حديث النبي عليه الصلاه والسلام وفتاوى الصحابه واقوالهم اجمعها، فاني اخشى دروس العلم وذهاب القراء. ثم على اثر هذا جمع محمد بن مسلم الزهري الحديث ودونه. معنى يا اخوان؟ ثم جاء هؤلاء الذين ذكرهم الامام الترمذي. معنى في هذا؟ منهم هشام بن حسان، منهم ابن جريج، منهم ابن ابي عروبه، منهم مالك بن انس. طيب. يقول هنا ثم بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم. عن عبد الله بن عمرو. كتاب العلم فين؟ في الجامع ده، في السنن، في السنن. طيب. وابن رجب رحمه الله له شرح على السنن. ولما انتهى من السنن راح يشرح لنا علل الترمذي. طبعا أنتم إذا قارنتم بين شرح علل الترمذي المبارك فوري معناه شفاء الغلل في آخر كتاب اللي هو تحفة الأحوذي، فرق شاسع واسع بين هذا الشرح وهذا الشرح. فرق، ابن رجب معروف بالتجديد، مجدد، يأتي بالفوائد التي لا تخطر على بالك. ومن أين يأتي بها؟ هذا رزق يرزق الله إياه. إذا رجعت من قاعدة فقهية يحار العقل، كيف جمع هذه القاعدة الفقهية؟ إذا نظرتم في جمع علوم الحكم، كيف جمع هذا الجمع؟ تكلم عن الحديث دراية ورواية. إذا نظرتم في هذا، إذا نظرتم في فتح الباري شرح صحيح البخاري وصل فيه إلى كتاب الجنائز، ما بلغنا منه إلا إلى كتاب الجنائز، وليته يعني بلغنا الكتاب كله. كتاب عجيب يثير الحيرة والدهشة، حتى كان ابن حجر رحمه الله يستفيد من الكتاب وينقل في فتح الباري الذي هو له. انظر هذا أيضا شرح العلل، كتاب عجيب جدا. إذا أردته في التفسير وجدته، إذا أردته في الفقه وجدته، إذا أردته في العلل والحديث وجدته، إذا أردته في المواعظ والرقائق وجدته. كتاب تخوف من النار ومن حال أهل النار، سبحان الله، كتاب في المواعظ. لكن عجب العجب، فرحمة الله عليه يقول: وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه، وبعضهم لا يرخص في ذلك، كانوا مختلفين. واستقر الأمر ومحل هذا الخلاف وانقرض، وصار الكتابة تكون واجبة وتكون مستحبة. إذن هي مشروعة إما على الإيجاب وإما على الاستحباب. قال: كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه وبعضهم لا يرخص في ذلك. شوف ابن رجب بيجيب لك المسألة من أول تاريخها، تأخذ أنت تاريخا، وذلك هو من المؤرخين أيضا. انظروا إلى تراجم الحنابلة اللي ألفها الحافظ ابن رجب الحمد لله، طبقات الحنابلة وكم وكم. قال: وبعضهم لا يرخص في ذلك، ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف. وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفا في كتاب العلم من هذا الكتاب. علم أي كتاب؟ هذا السنن، والذي كان يكتب في زمان النبي، طيب، والذي كان يكتب أو يكتب في زمان الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، صح؟ يعني الشعبي كان يقول: هذا باب في الطلاق عظيم، مجموعة كده مذكرة في الطلاق، في أحاديث، فيها فتاوى، في أقوال الصحابة، جمع على حدة، ما فيش بقى ترتيب زي ترتيب الصحيح السنن، زي ترتيب الكتب التي على الأبواب والمواضيع. قال: لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في عصر تابع التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من العلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم جمع كلام الصحابة. إذن المرفوعات والموقوفات. قال عبد الرزاق: أول من صنف الكتب ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وصنف الأوزاعي، ما اسمه؟ أبو عمرو محمد ابن عبد الرحمن، هكذا أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، خلاص، قاضي بيروت ومفتيها، قاضي بيروت ومفتيها. كان الأوزاعي معروفا بالكتابة إلى الأمراء والسلاطين، كان جوابه مفتاح خير على الرعية وعلى الراعي، معنى يا إخوان يستطيع يعني استفتاح الكلام وختام الكلام ويحبك العبارات، كان رجل العامة والخاصة الأوزاعي، معنى يا إخوان يكتب للأمراء شفاعات، وصايا، أمر بمعروف ناهي عن منكر، نصائح للأمراء والرعية، يكتب. ومات في الحمام مخنوقا، والحمام معروف المراد به البخاري، معناه امرأته أغلقت عليه من خارج ونسي، ومات مخنوقا بسبب البخار في الحمام. طبعا يدخل الحمام هذا الاستشفاء والتداوي معنا إخوان. فرحمة الله عليه كان له من الكتاب عدد كثير، كان يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس معنا، فإن عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس فإن الأمر ينجلي وإنك على هدى مستقيم. يعني استمسك بما كان عليه الصحابة، واستمسك بما كان عليه من سلف، من كان قبلك من الصالحين الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. قال ومنهم الأوزاعي، أو قال وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه. يحيى بن أبي كثير في بلاد اليمامة، بلاد نجد، بلاد الدمام وما إلى ذلك. خرجه ابن علي وغيره، وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساما. شوف أقسام، منهم من صنف كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلامه أو كلام أصحابه على الأبواب، كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلم وابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثقة، ثم الكوف ووكيع وعبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك. ومنهم من جمع الحديث على مسانيد الصحابة كما فعله أحمد، مسند أحمد، وإسحاق بن راهوية له مسند، وعبد بن حميد له مسند ومنتخب، والدارمي وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل الدارمي، لما بلغ الإمام بخاري نعيه أطرق برأسه إلى الأرض ثم بكى ثم قال إن تبقى تبجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أبجع، أو وبقاء نفسك لا أبى لك أبجع، إن تبقى تبجع بالأحبة، هذا يموت بعد هذا وانت باقي معنا، وبقاء نفسك وفي بعض المواضع وفناء نفسك لا أبى لك أبجع. هذا البخاري رحمه الله، هذا مدح وبيان لمنزلة الدارمي. قال والدارمي ومن سلك مسلكهم، سنن الدارمي مطبوعة. قال ابن أبي خيثمة، هذا صاحب التاريخ الكبير أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، حدثنا الزبير بن بكار. التاريخ هذا يا إخوة عبارة عن تراجم، يقول لك مثلا قتادة يجيب لك أحاديث قتادة، شعبة أحاديث شعبة، وهكذا زي تاريخ البخاري الكبير. حدثنا الزبير بن بكار قال أخبرني محمد بن حسن وابن زبالة عن مالك بن أنس قال أول من دون العلم ابن شهاب يعني الزهر، ومحمد بن حسن كأنه ابن زبالة لا يعتمد عليه. الأثر هذا مشهور شهرة، إنما من ناحية الصحة والضعف ففيه هذا الرجل. وقال ابن خراش، ومثل هذا يتساهل فيه لأنه أمر تاريخي، يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة، يقال بصيغة التمريض. وقال يعقوب بن شيبة يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زيد، وابن البصرة حماد بن سلم. وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي أول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة يعني ونحو هؤلاء. وقال ابن جريج ما صنف أحد العلم تصنيف. قال وسمعت أبي يقول قدم ابن جريج على أبي جعفر المنصور الخليفة العباس يعني المنصور، فقال له إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمع أحد جمع أو نحو ذا، فلم يعطي شيئا لم يبالي. وقال أبو محمد الرمهرمزي المنصور في الحقيقة ما كان ينصر أهل السنة، لما كان يعني ينصر أهل البدع مثل عمرو بن عبيد وما إليه، كان أبو جعفر المنصور يعني يقول كلكم يمشي رويد كلكم يبغي صيد غير عمرو بن عبيد، يعني الإمام مالك هو الذي ضرب الإمام مالك معنا، حتى لم يتمكن إمام مالك من ضم يديه في الصلاة، كان يرسلها إرسال بسبب فتوى معنا، وهو الذي فعله وفعل. فما كان يرفع رأسا بالعلم أبو جعفر المنصور، مع أن ابن جريج استعطفه وقال له قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس فما باله. قال وقال أبو محمد الرمهرمزي أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصر، ثم سعيد بن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصر، وصنف ابن عيينة بمكة، والوليد بن مسلم بالشام، الوليد بن مسلم دمشق الثقة صاحب تدليس التسويع، وجرير وابن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بمرو خراسان، وهشيم بواسط، وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زيدة، وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زيدة وابن فضيل محمد بن غزوان بن فضيل ووكيع، ثم مصنف عبد الرزاق باليمن، وأبو قرة موسى بن طارق. أول من صنف المسند قال ابن عدي يقال أول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، يحيى بن عبد الحميد الحماني، يعني حافظ وثقة، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، يعني من ناحية الحفظ حافظ، أما من ناحية العدالة اتهموه بسرقة الحديث. وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف بمصر أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدم موتا. وقال الحازمي إسحاق بن إدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسند بالبصرة، ويقال أول من صنف المسند موسى بن قرة الزبيدي. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبس، وأبو داود الطيالسي، وبعدهما أحمد وإسحاق وأبو خيثمة والقوارير. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر عبد الله بن محمد مسند شيخ البخاري، إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر من بلاد فارس. قال والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح كالبخاري، هذه الطبقة الثالثة. إذن الطبقة الأولى في بداية زمان في خلافة عمر بن عبد العزيز على رأس المئة، الطبقة الثانية ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وهؤلاء ومالك بن أنس وغيرهم، الطبقة الثالثة بعد المئتين على رأس المئتين منهم من أفرد الصحيح كالبخاري. كان الأول مجموع الصحيح مع الضعيف، موطأ مالك فيه صحيح وضعيف، فيه مسند وفيه منقطع وفيه بلاغات وفيه مراسيل، ما اشترطش الصحة، إنما جاء من بعدهم كالبخاري واشترط الصحة، قال سأفرد الصحيح فقط. قال منهم من أفرد الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدهما كابن خزيمة وابن حبان، لكن ليس صحيح ابن خزيمة في الدرجة الأولى كصحيح البخاري، ولا كصحيح ابن حبان في الدرجة الأولى كصحيح مسلم والبخاري، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين. ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض لين وضعف، وأكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف. وأول ما علمناه بيّن ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، قد بيّن في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك. انظروا كيف أسبقية الإمام الترمذي وأوليته في هذا المجال وهذا الموضوع، وجعل الله عز وجل في تصنيفه الخير الكثير والنفع العميم. قال واعتبر بأن هؤلاء الأئمة الذين سمهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه، فإذا زيد في التصنيف بيان العلل ونحوها كان فيه تأس بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه. انظر بيّن عذره. وقد صنف ابن المدين علي بن المدين أبو الحسن ويعقوب بن شيبة والحافظ الكبير العلامة صاحب المسند الكبير مسانيد معللة، لكن ما بلغنا من علل ابن المدين إلا قطعة يسيرة جدا جدا جدا تكاد تكون في مثل هذا الحاجة أو أقل. وأما مسند ابن شيبة فهو قال عنه الحافظ ابن الذهبي لعله لو اكتمل لبلغ 100 مجلد، 100 مجلد. وأيضا لابد نفهم المجلد عندهم حجمه إيه. المجلد عندهم قدر 30 حديث، يكتب فيه 30 حديث بالإسناد، يعني كراس 30 صفحة كراس صغيرة، هذا المجلد عندهم، ليس المجلد عندهم كالمجلد عندنا، عرفنا يا إخوان؟ قدروا المجلد عندهم بثلاثين صفحة. قال: وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء. أنت تشعرون أن ابن رجب كأنه عايش مع الترمذي، ماشي معاه، داخل معاه، خارج معاه، والمحبة والمودة والألفة والثناء والتزكية، سبحان الله، شيء بالغ. هكذا العلماء، العلم رحم بين أهله، يتراحمون ولا يتنافرون وتناقرون. لا، قال: وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، يعني مع التعليلات ما اكتفاش، نفع الفقهاء، فذكر الأقوال وقائلها، هذا مكروه، هذا مستحب، هذا محرم، هذا جائز من الأحكام. قال: وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع. جامع سفيان هذا شبيه يعني ايه في حكم المفقود، موطأ مالك موجود. وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه. أحمد بينكر ايه؟ بينكر كيف نجمع أقوال الصحابة والتفسير مع الأحاديث، ما يريد يختلط هذا بهذا. أحمد رحمه الله يريد ايه؟ تقرأ الحديث فإن كان يدل على تخويف انزجرت بدون تفسير، معنى إن كان يدل على يعني ترغيب رغبت وعملت وسارعت وشمرت. فيقول: وكان أحمد أكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى أنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وأثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. وكره أحمد أيضا أن يكتب مع الحديث كلام يفسر ويشرح، وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد والقاسم ابن سلام. لكن في الحقيقة هذه الطريقة لها مميزاتها، وضع الحديث والشرح كلام الصحابة والفقهاء له مميزاته، انتفعنا به نحن أهل الزمن المتأخر حيث ضعفت الهمم وقلت العزائم معنا، ويصعب علينا الطريقة الأولى. قال: ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا، أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم لما بسطه أبو عبيد أوله كرهه أحمد وقال هو يشغل عما هو أهم منه. غريب الحديث موجود وغريب القرآن موجود، ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام متأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، فتعين ضبط كلام السلف. هنضبطه ازاي؟ بالكتاب من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي يندم على ألا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيره. إن أنت لما بتكتب الحديث وشرحه جنبه تستحضر المعاني، بخلاف ما يكون بعيد من يدك في مكان ثاني أنت كتبت. قال: وكذا الكلام في العلل والتواريخ في فوائد، قد دونه أئمة الحفاظ وقد هجر في هذا الزمان. شوف ابن رجب بيتكلم في زمان القرن السابع والثامن الهجريين، يقول: وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه اندرس، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. الحمد لله ان هم صنفوا هذا وكتبوه لنا فحفظ لنا، الحمد لله، ولكن نحن نضيع مع الضائعين، صلى الله عليه وسلم. قال: ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا، قد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. اكتبها، احفظها، سجلها، دونها، تبقى. الحفظ خوان ما تضمنوش. نعم، والصحيح العلم ما دخل معك الحمام، صح؟ اللي هو بجوفك في صدرك، يدخل معك الحمام، يدخل معك السوق، انت في الطائرة هو معك، انت في العمل هو معك، انت في البحر هو معك. العلم هو ده العلم، لكن احنا اليوم قل حفظنا فاحتجنا الى الكتاب. لابد من الكتاب عشان تثبت الفوائد والمعلومات والاحكام. قال وقد كان نعم أول شيء تعظيمه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما يريد أن يختلط مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلام حد ثاني من العلماء الفقهاء. معنى الشيء الثاني قلنا رب الحديث يدل على الزجر، فيأتي التفسير مثلا من قال لأخي مثلا يا كافر قد باء بها أحدهما، أما تروح أنت في الشرح يجيب لك 10 أو 11 وجه يخرجك من الحديث ده المتعارض مع الحديث الثاني. الإمام أحمد عايز الحديث كده هو خليه، ما تجيبش الوجوه للشروح عشان يخوف الناس من تكفير المسلمين. وقش على هذا. طيب قال وقد كان السلف الصالح مع شاعة حفظهم كثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة؟ ده بزمانه. طب لو شاف زماننا يعمل إيه ويقول إيه؟ ده شيء ثاني، شيء عجيب. قال فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها. راحوا في حي صبايس، راحوا في ديان الفلاسفة والمتكلمين نعم والقواعد العقلية، وعرضوا بها النصوص النقلية. قال أبو قلاب الكتابة أحب إلي من النسيان. صدق، الكتابة أحب إلي من النسيان. صحيح، انت الان سجل في دفتر واترك الدفتر ده 10 سنين هتحصله، طب 20 سنة هتحصله برضه، بس حافظ عليك في الدولاب في درج اقفل عليه هتحصل الدفتر ده. سنة من السنوات تقول والله ده انا كنت بكتب في اليوم الفلاني درس الفلاني الفائدة الفلانية، والله الحمد لله انني كتبتها اللي كانت ضايعة عني. هكذا قال الكتابة احب الي من النسيان. كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسنه الشيخ الالباني يقول قيدوا العلم بالكتاب، يعني بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. قال وقال ابن المبارك لولا الكتاب لما حفظ. هذا ابن المبارك يقولها. قال الخلال، هذا احمد بن محمد بن هارون تلميذ الامام احمد، اخبرني الميموني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني تلميذ احمد ايضا، انه قال لابي عبد الله يعني احمد بن حنبل قد كره قوم كتاب الحديث بالتاويل، يعني بالتفسير والشرح، كأنه يعرض بالإمام أحمد بس يسأله سؤال يعني في حكمة بدون ما يقول له أنت قل. قال إذا يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث أو كتابة الحديث. وقال حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. شوف لأحمد الآن رأيان وقولان. وقال إسحاق المنصور الكوسج، وهذا هو الأظهر والأكثر عن أحمد الكتابة. قال قلت لأحمد، إسحاق بن منصور بن من هذا؟ الكوسج معروف تلميذ أحمد، وللكوسج أسئلة لأحمد. قلت لأحمد من كره كتاب العلم؟ قال كرهه قوم ورخص فيه قوم. قلت لو لم يكتب ذهب العلم؟ قال أحمد ولولا كتابة أي شيء كنا نحن. صحيح. بهذا يا إخوان ننتهي من دروسنا الليلة في هذا اليوم الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا نافعا طيبا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم علينا وعليكم بالدوام والاستمرار في طلب العلم، إنه سبحانه وتعالى نعم المسؤول والمدعو والمرجو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى الأربعاء المقبل إن شاء الله عز وجل.